بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. وبعد في المصباح المنير في تهذيب تفسير بن كثير في قوله تعالى: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، قال: ولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. هذا خبر من الله تعالى عما واجهت به الكفار نبيه شعيبا ومن معه من المؤمنين في توعدهم إياه، ومن معه بالنفي عن القرية أو الإكراه على الرجوع في ملتهم والدخول معهم فيما هم فيه. وهذا خطاب مع الرسول والمراد أتباعه الذين كانوا معه على الملة، وقوله أولو كنا كارهين يقول أو أنتم فاعلون ذلك، ولو كنا كارهين ما تدعون إليه، فإن رجعنا إلى ملتكم ودخلنا معكم فيما أنتم فيه فقد أعظمنا الفرية على الله في جعل الشركاء معه أندادا. وهذا تعبير منه عن أتباعه: وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. وهذا رد إلى المشيئة، فإنه يعلم كل شيء قد أحاط بكل شيء علما، على الله توكلنا، أي في أمورنا ما نأتي منها وما نذر، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، أي احكم بيننا وبين قومنا وانصرنا عليهم، وأنت خير الفاتحين، أي خير الحاكمين، فإنه العادل الذي لا يجور أبدا. وقال الملأ الذين كفروا من قومه: لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. يخبر تعالى عن شدة كفرهم وتمردهم وعتوهم وما هم فيه من الضلال، وما جبلت عليه قلوبهم من المخالفة للحق. ولهذا أقسموا وقالوا: لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فلهذا عقبه بقوله: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. أخبر تعالى هنا أنهم أخذتهم الرجفة، وذلك كما أرجفوا شعيبا وأصحابه وتوعدوهم بالجلاء كما أخبر عنهم في سورة هود، فقال: ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. والمناسبة هناك والله أعلم أنهم لما تهكموا به في قولهم: أصلاتك تأمرك الآية، فجاءت الصيحة فأسكتتهم، قال تعالى إخبارا عنهم في سورة الشعراء: فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. وما ذاك إلا لأنهم قالوا له في سياق القصة: فأسقط علينا كسفا من السماء الآية، فأخبر أنه أصابهم عذاب يوم الظلة، وقد اجتمع عليهم ذلك كله، فأخذهم عذاب يوم الظلة، وهي سحابة أظلتهم فيها شرر من نار ولهب ووهج ومن نار ولهب ووهج عظيم. ثم جاءتهم صيحة من السماء ورجفة من الأرض شديدة من أسفل منهم، فزهقت الأرواح وفاضت النفوس وخمدت الأجسام فأصبحوا في دارهم جاثمين. ثم قال تعالى: كأن لم يغنوا فيها، أي كأنهم لما أصابتهم النقمة لم يقيموا بديارهم التي أرادوا إجلاء الرسول وصحبه منها. ثم قال تعالى مقابلا لقيلهم: الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. أي فتولى عنهم شعيب عليه السلام بعدما أصابهم من العذاب والنقمة والنكال، وقال مقرعا لهم وموبخا يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، أي قد أديت إليكم ما أرسلت به فلا آسف عليكم، وقد كفرتم بما جئتكم به، فلهذا قال فكيف آسى على قوم كافرين. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ابتلاء الأمم السابقة، يقول تعالى مخبرا عما اختبر به الأمم الماضية الذين أرسل إليهم الأنبياء بالبأساء والضراء، يعني بالبأساء ما يصيبهم في أبدانهم من أمراض وأسقام، والضراء ما يصيبهم من فقر وحاجة ونحو ذلك، لعلهم يضرعون أي يدعون ويخشعون ويبتهلون إلى الله تعالى في كشف ما نزل بهم. وتقدير الكلام أنه ابتلاهم بالشدة ليتضرعوا، فما فعلوا شيئا من الذي أراد منهم فقلب عليهم الحال إلى الرخاء ليختبرهم فيه، ولهذا قال ثم بدلنا مكان السيئات الحسنة، أي حولنا الحالة من شدة إلى رخاء، ومن مرض وسقم إلى صحة وعافية، ومن فقر إلى غنى، ليشكروا على ذلك فما فعلوا. قوله حتى عفوا أي كثروا وكثرت أموالهم وأولادهم، يقال عاف الشيء إذا كثر. وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون، يقول تعالى ابتليناهم بهذا وهذا ليتضرعوا وينيبوا إلى الله، فما نجع فيهم لا هذا ولا هذا، ولا انتهوا بهذا ولا بهذا، بل قالوا قد مسنا من البأساء والضراء، ثم بعده من الرخاء مثل ما أصاب آباؤنا في قديم الزمان والدهر، وإنما هو الدهر تارات وتارات، بل لم يتفطنوا لأمر الله فيهم ولا استشعروا ابتلاء الله لهم في الحالين، وهذا بخلاف حال المؤمنين الذين يشكرون الله على السراء ويصبرون على الضراء، كما ثبت في الصحيح عجبا للمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. فالمؤمن من يتفطن لما ابتلاه الله به من الضراء والسراء، ولهذا عقب هذه الصفة بقوله فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون، أي أخذناهم بالعقوبة بغتة، أي على بغتة وعدم شعور منهم، أي أخذناهم فجأة، كما في الحديث موت الفجأة رحمة للمؤمن وأخذة أسف للكافر. وقال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون، أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. البركات مع الإيمان والبطش مع الكفر، يخبر تعالى عن قلة إيمان أهل القرى الذين أرسل فيهم الرسل، كقوله تعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين، أي ما آمنت قرية بتمامها إلا قوم يونس، فإنهم آمنوا وذلك بعدما عاينوا العذاب، كما قال تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. وقال تعالى وما أرسلنا في قرية من نذير الآية، قوله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، أي آمنت قلوبهم بما جاءت به الرسل وصدقت به واتبعوه واتقوا بفعل الطاعات وترك المحرمات، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، أي قطر السماء ونبات الأرض. قال تعالى ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون، أي ولكن كذبوا رسلهم فعاقبناهم بالهلاك على ما كسبوا من المآثم والمحارب. ثم قال تعالى مخوفا ومحذرا من مخالفة أوامره والتجرؤ على زواجره، أفأمن أهل القرى أي الكافرة أن يأتيهم أي عذابنا ونكالنا بياتا أي ليلا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون أي في حال شغلهم وغفلتهم، أفأمنوا مكر الله أي بأسه ونقمته وقدرته عليهم وأخذه إياهم في حال سهوهم وغفلتهم، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشفق وجل خائف، والفاجر يعمل بالمعاصي وهو آمن. المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشفق وجل خائف، والفاجر يعمل بالمعاصي وهو آمن. ثم قال تعالى أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعدها أن لو نشاء وصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. قال ابن عباس رضي الله عنه وعنهما في قوله أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها، أولم نبين لهم أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم، وكذا قال مجاهد وغيره. قال أبو جعفر ابن جرير في تفسيرها يقول تعالى أولم نبين لهم، أولم نبين للذين يستخلفون في الأرض من بعد إهلاك آخرين قبلهم كانوا أهلها فساروا سيرتهم وعملوا أعمالهم وعتوا على ربهم أن لو نشاء وصبناهم بذنوبهم، يقول أن لو نشاء فعلنا بهم كما فعلنا بمن قبلهم، ونطبع على قلوبهم يقول ونختم على قلوبهم فهم لا يسمعون موعظة ولا تذكيرا. قلت وهكذا قال تعالى أفلم يهدي لهم كما أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. قال تعالى أولم يهدي لهم كما أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. قال تعالى أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم الآية. قال تعالى وكما أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا، أي هل ترى لهم شخصا أو تسمع لهم صوتا، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على حلول نقمه بأعدائه وحصول نعمه لأوليائه. ولهذا عقب بقوله وهو أصدق القائلين ورب العالمين تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. لما قص تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم خبر قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وما كان من إهلاكهم الكافرين وإن جاء من إهلاكه الكافرين وإن جاءه المؤمنين، وأنه تعالى أعذر إليهم بأن بين لهم الحق بالحجج على ألسنة الرسل صلوات الله عليهم أجمعين. قال تعالى تلك القرى نقص عليك أي يا محمد من أنبائها أي من أخبارها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات أي الحجج على صدقهم فيما أخبروهم به، كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال تعالى ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. قوله تعالى فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، الباء سببية أي فما كانوا ليؤمنوا بما جاءتهم به الرسل بسبب تكذيبهم بالحق أول ما ورد عليهم، حكاه ابن عطية رحمه الله وهو متجه حسن كقوله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة الآية. ولهذا قال هنا كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم أي لأكثر الأمم الماضية من عهد، وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين أي ولقد وجدنا أكثرهم فاسقين خارجين عن الطاعة والامتثال، والعهد الذي أخذه هو ما جبلهم عليه وفطرهم عليه وأخذ عليهم في الأصلاب وأخذ عليهم في الأصلاب أنه أو أخذ عليهم في الأصلاب أنه ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو، فأقروا بذلك وشهدوا على أنفسهم به وخالفوه وتركوه وراء ظهورهم وعبدوا مع الله غيره بلا دليل ولا حجة لا من عقل ولا شرع ولا وفي الفطرة السليمة خلاف ذلك. وجاءت الرسل الكرام من أولهم إلى آخرهم بالنهي عن ذلك كما جاء في صحيح مسلم يقول الله تعالى إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم حرمت عليهم ما أحللت لهم. وفي الصحيحين كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه الحديث. ثم قال تعالى ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. قصة موسى وفرعون. يقول تعالى ثم بعثنا من بعدهم أي الرسل المتقدم ذكرهم كنوح وهود وصالح ولوط وشعيب صلوات الله وسلامه عليهم وعلى سائر أنبياء الله أجمعين، موسى بآياتنا أي بحججنا ودلائلنا البينة إلى فرعون وهو ملك مصر في زمن موسى وملئه أي قومه فظلموا بها أي جحدوا وكفروا بها ظلما منهم وعنادا، وكقوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين أي الذين صدوا عن سبيل الله وكذبوا رسله أي انظر كيف فعلنا بهم أغرقناهم عن آخرهم بمرأة من موسى وقومه، وهذا أبلغ في النكال بفرعون وقومه وأشفى لقلوب أولياء الله موسى وقومه من المؤمنين به. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآية فات بها إن كنت من الصادقين. يخبر تعالى عن مناظرة موسى لفرعون وإلجامه إياه بالحجة وإظهاره الآيات البينات بحضرة فرعون وقومه من قبط مصر، فقال تعالى قال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين أي أرسلني الذي هو خالق كل شيء وربه ومليكه حقيق على أن لا أقول على الله الحق أي واجب وحق علي ذلك ألا أخبر عنه إلا بما هو حق وصدق لما أعلم من جلاله وعظيم شأنه. قد جئتكم ببينة من ربكم أي بحجة قاطعة من الله عطانيها دليلا على صدقي فيما جئتكم به فأرسل معي بني إسرائيل أي أطلقهم من أسلك وقهرك ودعهم وعبادة ربك وربهم فإنهم من سلالة نبي كريم إسرائيل وهو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم خليل الرحمن ابن إبراهيم خليل الرحمن. قال إن كنت جئت بآية فات بها إن كنت من الصادقين أي قال فرعون لست بمصدقك فيما قلت ولا بمطيعك فيما طلبت، فإن كانت معك حجة فأظهرها لنراها إن كنت صادقا فيما ادعيت. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ثعبان مبين الحية الذكر، وكذا قال السدي والضحاك في حديث الفتون من رواية يزيد بن هارون عن الأصبغ بن زيد عن القاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال فألقى عصاه فتحولت حية عظيمة فاغرة فاها مسرعة إلى فرعون، فلما رآها فرعون أنها قاصدة إليه اقتحم عن سريره واستغاث بموسى أن يكفها عنه ففعل. وقال السدي في قوله فإذا هي ثعبان مبين الثعبان الذكر من الحيات، فاتحة فاها واضعة لحيها الأسفل في الأرض والأعلى على سور القصر، ثم توجهت نحو فرعون لتأخذه، فلما رآها ذعر منها ووثب وأحدث ولم يكن يحدث قبل ذلك، وصاح يا موسى خذها وأنا أؤمن بك وأرسل معك بني إسرائيل، فأخذها موسى عليه السلام فعادت عصا قوله ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، أي أخرج يده من درعه بعدما أدخلها فيه، فإذا هي بيضاء تتلألأ من غير برص ولا مرض، كما قال تعالى وادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء لاية. قال ابن عباس في حديث الفتون من غير سوء يعني من غير برص، ثم عادها إلى كمه فعادت إلى لونها الأول، وكذا قال مجاهد وغير واحد. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. قول قوم فرعون في موسى إنه ساحر واتفاقهم على معارضته بالسحرة، أي قال الملأ وهم الجمهور والسادة من قوم فرعون موافقين لقول فرعون فيه بعدما رجع إليه روعه واستقر على سرير مملكته بعد ذلك، قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم، فوافقوا وقالوا كما قالته وتشاوروا في أمره كيف يصنعون في أمره وكيف تكون حيلتهم في إطفاء نوره وإخماد كلمته وظهور كذبه وافترائه، وتخوفوا أن يستميل الناس بسحره فيما يعتقدون فيكون ذلك سببا لظهوره عليهم وإخراجه إياهم من أرضهم، والذي خافوا منه وقعوا فيه، كما قال تعالى ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، فلما تشاوروا في شأنه واتمروا بما فيه اتفق رأيهم على ما حكاه الله تعالى عنهم في قوله تعالى قالوا أرجه أخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. قال ابن عباس أرجه أخره وأرسل أي ابعث في المدائن أي في الأقاليم ومدائن ملكك حاشرين أي من يحشر لك السحرة من سائر البلاد ويجمعهم، قد كان السحر في زمانهم غالبا كثيرا ظاهرا، واعتقد من اعتقد منهم وأوهم من أوهم منهم أن ما جاء به موسى عليه السلام من قبيل ما تشعبذه سحرتهم، فلهذا جمعوا له السحرة ليعارضوه بنظير ما أراهم من البينات، كما أخبر تعالى عن فرعون حيث قال فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى، قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى وقال تعالى ها هنا. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين. اجتماع السحرة ومقابلتهم مع موسى وتمويههم في تحويل حبالهم وعصيهم حيات. يخبر تعالى عما تشارط عليه فرعون السحرة الذين استدعاهم لمعارضة موسى عليه السلام. إن غلبوا موسى لا يثيبنهم ولا يعطينهم عطاء جزيلا. فوعدهم ومناهم أن يعطيهم ما أرادوا ويجعلهم من جلسائه والمقربين عنده. فلما توثقوا من فرعون لعنه الله قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال ألقوا. فلما ألقوا سحروا عيون الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. هذه مبارزة من السحرة لموسى عليه السلام في قولهم إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين، أي قبلك كما قال في الآية الأخرى وإما أن نكون أول من ألقى. فقال لهم موسى عليه السلام ألقوا أي أنتم أول. قيل الحكمة في هذا والله أعلم ليرى الناس صنيعهم ويتأملوا. فإذا فرغوا من بهرجهم ومحالهم جاءهم الحق الواضح الجلي. بعد التطلب له والانتظار منهم لمجيئه فيكون أوقع في النفوس. وكذا كان، ولهذا قال تعالى فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم، أي خيلوا إلى الأبصار أن ما فعله له حقيقة في الخارج ولم يكن إلا مجرد صنعة وخيال، كما قال تعالى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. روى سفيان بن عيينة عن ابن عباس ألقوا حبالا غلاظا وخشبا طوالا، قال فأقبلت يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. غلبة موسى وإيمان السحرة. يخبر تعالى أنه أوحى إلى عبده ورسوله موسى عليه السلام في ذلك الموقف العظيم الذي فرق الله تعالى فيه بين الحق والباطل، يأمره بأن يلقي ما في يمينه وهي عصا، فإذا هي تلقف أي تأكل ما يأفكون، أي ما يلقونه ويوهمون أنه حق وهو باطل. قال ابن عباس فجعلت لا تمر بشيء من حبالهم ولا من خشبهم إلا التقمته. فعرفت السحرة أن هذا شيء من السماء ليس هذا بسحر، فخروا سجدا وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال محمد بن إسحاق جعلت تبتلع تلك الحبال والعصي واحدة واحدة حتى ما يرى بالوادي قليل ولا كثير مما ألقوا. ثم أخذها موسى فإذا هي عصا في يده كما كانت. ووقع السحرة سجدا قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. لو كان هذا ساحرا ما غلبنا. قال قاسم ابن أبي بزة أوحى الله إليه أن ألقي عصاك فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين فاغر فاه يبتلع حبالهم وعصيهم. فألقي السحرة عند ذلك سجدا فما رفعوا رؤوسهم حتى رأوا الجنة والنار وثواب أهلهما. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.